حزب عامة سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. تسورة اللخبة عن قرآن سيسمى ربي ندحنين يتشور ذي الحنان غفش وتمسثق سيين أفل قفرني مقرن وإنكن في مخلفا ذو الأقرار أدك علما أنه ذو الأقرار أدك علما. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. يكن الرقاع ذو شو إذرار أمث غسع انخرقي كنت يهوين ذكر ذنثا نقمو لضس ذا الراحة نقمو ذا غمو نقمو ندسي ثمايشت أنو نفنس النهوان سبعي جنوان يجهدا نقم المصرح يتفجيج يطيج نفكد من ذك سهنا أدغلين ذي شرشورا نسمغي ذي الحبيس ذوين ذي سمغيا ذي رجنان نثيم شبكا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت بوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أس الحساب سر حديس أسمر الصوض ذي البوق ترب عرد سم ولذيه النذي اللي أذي غالا كتب برا أذقر عن يوك ذرار أذقر عن يوك ذغبار. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. جهنم التفعسد وذكي يطغن أتزدغن أذق من ذيس القرون أرعرض ذيس تسمضي ورثي السيث ربحا حشمن نيركمن أذوار صد سغروفا القيح ذي الجزن يكررن. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إلا نتشون الحساب نكرن اللي يثنى اشكد فنت تشكد وكل شيء حصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كل شيء نحسب في كتاب عرضث وليون ذنرنو حشل عثاف غفايض. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ملو ذك يمنا انجان ذي الجنانة تجنان يرسن ثل استرمزيين اكن ملت تزيوين ولذي الكسان فضن ورسلن ذي سيير وار ولا رهضر الكثب ذي الجزم بفيه تشي المين ندبر كيين. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذبه ونذر قعا ذهلان يلدان يرسن استذحني نذر قوي يرسرها ضرورة اللي السن مريبد جبريل الملايكة ذا الصف حدر دي هدر السنين حشم يجات وحنين ذا الصواف كان رديني أذونا ندس الحق وفغانا فريد غرب فيش. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقلغ النظر كن الشرع تبني قربا السلم يضرب نذم يخرج ورني فسنيش أشين الكفر من نار غسوا يقول ذكر.